خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، كل عام وأنتم إلى الله أقرب. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ها نحن بحول الله وقوته نصل سويا إلى نهاية هذه السلسلة، النبي مربيا للعام الثالث لها، ونسأله في عليائه سبحانه وتعالى أن يكتب لها القبول ويكتب لنا بها الأجر والثواب. رسالة نكررها في كل عام بعد موسم رمضان وذهابه بما فيه من توفيق الله عز وجل لنا فيه من صنوف الأعمال، نؤكد على معنى المواظبة والاستمرار على طاعة الله عز وجل. جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والقصد القصد تبلغه. في هذا الحديث يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ويربي أمته على هذه الطريقة التي يستعين المرء بها على الاستمرار على طاعته. يقول صلى الله عليه وسلم: القصد القصد، أي اقتصدوا في الأمور والزموا الطريق الوسط المعتدل وتجنبوا طرفي الإفراط والتفريط. فالقصد هنا التوسط، والمعنى لا تستوعبوا الأوقات كلها بالعمل، بل اغتنموا أوقات نشاطكم وارحموا أنفسكم فيما بينهما لئلا ينقطع بكم. فإن التوسط في الأمور كلها يبلغكم غايتكم وهدفكم الذي تنشدونه. اعلم رعاك الله أن لزوم الطريق الوسط المعتدل يرجى لسالكه أن يبلغ به ما أراد من خير وما قصد من فوز. تذكر أنك مطالب أن تموت على طريق الاستقامة لا أن تبلغ النهاية. قيل للحسن البصري: سبقنا القوم على خيل دهم ونحن على حمر معقرة، فقال: إن كنت على طريقهم فما أسرع اللحاق بهم. تذكر أن الطريق إلى الله عز وجل طويل، فإياك والكسل والفطور، فمن طلب الراحة ترك الراحة. فاغتنم رعاك الله لحظات حياتك في طاعة ربك ومولاك. ومرة أخرى، كل عام وأنتم إلى الله أقرب، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.